السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع في كتاب العدد، قال: فصل يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح، ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الإحداد هو تجنب الزينة بأنواعها من لباس أو حلي أو أصباغ أو عطور، حتى ولو على صفة دواء كالكحل، فإن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إن ابنتي قد توفي زوجها وقد اشتكت عينيها، أفأكحلها؟ قال: لا، إنما هي 14. أما القطرة بالعين أو الدواء، أي دواء لا يتخذ عادة للزينة، فلا بأس بذلك. وأما كونها تغتسل تستحم أي وقت بصابون أو سدر، فإنه لا بأس به ما لم يكن هذا عادة يتخذ للطيب. فالإسلام يدعو للنظافة والطهارة وقطع الروائح السيئة، ولا يريد من أهله أن يكونوا متصفين بالوساخة والقذارة والروائح السيئة التي تنفر الناس عن الإنسان، بل كل رائحة سيئة ينبغي أن يبتعد عنها من مأكول أو مشروب أو لباس أو غير ذلك. فالدين يدعو للنظافة، ولكن بحدود الشرع. إذا كانت المرأة في هذه الحالة تتجنب الأشياء التي تدعو إلى جماعها والرغبة فيها، وما يتخذ عادة من الزينة والمرغبة فيها، هذا هو الذي يجب أن تتجنبه. أما ما يفرضه بعض الناس من تلقاء نفسه ويلقي بعضهم على بعض العوام في كلمة في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فلا يلتفت إليها، كأن يلزمونها بالثوب الأسود وأن يمنعونها من الخروج للسطح والنظر في القمر أو المكالمة بالهاتف، شيء ضروري ليس فيه شبهة، أو رجل يسلم عليها من وراء حجاب وبدون خلوة من أقاربها ونحو ذلك، كما أنه يجوز أن تخرج في النهار لحاجتها الضرورية إذا لم يكن عندها من يقضيها، تتستر وتلبس تماما وتخرج تطالب رزقها، تشتري شيء، تذهب إلى طبيب، لكن لا تذهب لزيارة أحد أو سفر أو مسجد أو اجتماعات، هذا هو الممنوع. وقد مر بنا في الليلة الماضية إن المرأة لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تجذ نخلها أذن لها عليه الصلاة والسلام، لأنها لعلها تتصدق أو تفعل معروفا مع المحافظة على مالها. فالإنسان ما حجر على أهله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن بحدود الشرع. نحن نقول الدين يسر كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر، لكن أيضا لا تتخذ كلمة يسر على كل ما تهواه النفس ونصرفه على ما نريد. إذا أردنا نفعل شيء قلنا الدين يسر، حدود الشرع. نعم. يلزم الإحداد ومدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غير مكلف. نعم، إذا كان نكاح صحيح مكتمل الشروط والأركان، أما إذا كان نكاح فاسد أو باطل عقد لها فهذا ليس له حق ولا يعتبر زوج ولا تعتد له. حتى لو يقول هنا المؤلف رحمه الله حتى لو كانت الزوجة ذمية يعني غير مسلمة، كما تعلمونه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، أو أمة إذا كان ممن اضطر إلى أن يتزوج الأمة، ولذلك شروط معلومة مرت بنا في كتاب النكاح، أو غير مكلفة كأن تكون صغيرة. العدة والإحداد تجب، لكن هناك من يقول من العلماء إن الذمية لا يلزمها الإحداد، لأنها قد تركت ما هو أكبر وهو أداء أركان الإسلام فليست ملتزمة بذلك، لكن هذا من حق الزوج إذا كانت ممن يقدر ذلك فإنها تلتزم بالإحداد. والأمة لأنها أيضا قد تكون في حكم سيدها، لكن على كل حال العدة لا بد منها، سواء مطلق ذمية أو أمة أو صغيرة، مكلفة أو غير مكلفة، كل سواء حيث العدة هذه لا بد منها. أما الإحداد فالذي يجب عليها يقينا هي المرأة العاقلة المكلفة المسلمة، هي التي يجب عليها أن تعتد. نعم. ويباح لبائن من حي، يعني لو أن امرأة بانت من زوجها بطلاق فهل تلزم الإحداد مع عدة أم لا؟ لو فعلت ذلك تجنبت الزينة مدة العدة لعل ذلك أفضل، لكنه ما يجب، الواجب عليها العدة فقط، المطلقة البائن أو مفسوخة من زوجها أو المخالعة. نعم. ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو بملك يمين. نعم الرجعية، الرجعية معروف أنها زوجة ولا يجب عليها بل على الرجعية أن تلتزم، لأنها تعتبر زوجة تلتزم بالإحداد إذا توفي عنها زوجها ومع العدة. وإيش رجعية؟ وموطوءة بشبهة. كذلك الموطوءة بشبهة لا يجب عليها أن تحد ولا لكن عليها العدة من أجل براءة رحمها. والثالثة أو زنا. كذلك إذا وطئت حراما فإنها تعتد من أجل براءة الرحم، أما الإحداد فإنه لا يلزمها. نعم. أو في نكاح فاسد أو باطل. كذلك إذا كان نكاح فاسد أو باطل ليس لها إحداد وإنما عليها العدة كما تقدم من أجل التثبت من براءة الرحم من الحمل. نعم. أو بملك يمين. كذلك إذا كانت يعني أمة، وهذا كأنه تكرر، إذا كانت زوجته أمة مملوكة أو أنه يطأها، إذا كان يطأ أمته بملك اليمين وتوفي فليس عليها إحداد، إنما عليها العدة من أجل براءة رحمها من الحمل. نعم. قال يباح لبائن من حي ولا يجب على رجعية، يعني يباح، يباح يعني الإحداد، يباح الإحداد إذا كان الزوج حي، يعني إذا كان الزوج حي فإنه يباح لها أن تحد، يعني تتجنب الزينة. وأما الرجعية فالأولى أنها تتجمل لزوجها ما تلزم إحداد، لأن المقصود المطلوب من الرجعية ما دام زوجها حي تتعرض له وتتجمل له لعله يراجعها. نعم. قال والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود لا توتيا ونحوه. هذه الأشياء التي يجب على المرأة التي بالإحداد أن تتجنبها، أنواع الزينة من لباس أو أصباغ أو عطور أو حلي، حتى الكحل كما عرفنا إذا كان من أنواع الكحل الذي يكون للزينة. أما التوتيا يسمى التوت، هذا نوع من الأدوية يوضع بالعين دواء وليس فيه جمال، فهذا لا بأس به مثل القطرة أيضا، هذا لا بأس به. أما الاكتحال بالكحل الذي يكون هو زينة فلا تكتحل به وإن كان دواء. وقد سمعتم الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أبى منع المرأة أن تكحل عين ابنتها. نعم. والحناء. الحناء كذا هو من أنواع الزينة، أصباغ بأنواعها، بل حتى مثل الزعفران لأنه يتخذ طيبا فلا ينبغي لها أن تشربه في القهوة مثلا، وكذلك المحرم لأنه يعد من أنواع الطيب. نعم. لكنها تلبس ثياب عادية طاهرة نظيفة من أي لون كان، لا يكون فيها المهم يعني ما يدعو إلى الرغبة فيها. نعم. ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا، يعني ما يمنع أن تلبس النقاب أو ثوبا أبيض ما لم يكن زينة يدعو إلى الرغبة فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت. نعم، هذا من حق، من الحق الواجب والمحتم على المرأة المتوفى عنها أن تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه ساكنة إذا أمكنها ذلك من غير ضرر. أما إذا كان لا يمكنها ذلك، إما أن هذا البيت بعيد ونائي وتخاف على نفسها، أو أن صاحب البيت أخرجها، أو طلب منها أجرة لا تستطيعها، المهم أن هناك عذر شرعي يبيح لها الخروج للضرورة، فإنها تنتقل من هذا البيت إلى البيت الذي تأمن فيه، لكن لا تكون كل يوم لها في بيت ولا تتنقل، بل تجلس في بيت واحد تستقر فيه حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي العدة. نعم. قال: ولا الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، يعني ما تمنع من الخروج لحاجتها في النهار لقضاء حوائجها، أغراض تشتريها وتشتغل بعمل تكتسب منه رزقا وليس لها من يقوم عليها، أو طبيب، المهم الشيء الضروري يسمح لها فيه، تخرج متسترة وتقضي حاجتها وتعود إلى بيتها. أما في الليل فإنها لا تخرج لا قريبا ولا بعيد، إلا اللهم لو ألجأتها الضرورة القصوى فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال: وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. نعم، الإحداد واجب، لكن لو أنها تجاهلت الأمر وعصت الله ورسوله وتناست حق زوجها ولم تلزم الإحداد حتى تمت العدة، فإنها تأثم بذلك والعدة تنتهي بنهايتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستبراء. من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. إذا ملك أمة يمكن وطؤها، يعني من التسع فما فوق، فإن كانت عند من يطأها فالواجب على من اشتراها أن يستبرئها قبل أن يطأها، وأما إذا كانت تعيش عند امرأة حصينة ولا يخاف أن أحدا يعتدي عليها ولم يسبق أن أحدا وطئها يقينا، فإنه لو اشتراها هذا الرجل وقد تيقن حسب ما يعلم أنها لم توطأ، فإنه لو لم يستبرئها فلا حرج، ما دام أنه اشتراها من امرأة حصينة لا يخاف أنه يدخل على هذه الأمة أحد ولم يسبق أن وطئت لا بزواج ولا بغيره، فإنه لا يجب استبراؤها، لأن براءتها تكون ثابتة على حسب ما يعلم من حاله، سواء كان المشتري صغير أو كبير، أو أن الذي كانت عنده صغير لا يجامع مثله، أو مثل ما قلنا امرأة كانت عند امرأة، فإنها لا يجب الاستبراء. أما إن كانت عند رجل وهي ثيب فيجب استبراؤها قبل أن يقربها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن توطأ الإماء في السبايا حتى تستبرأ، وإن كانت حامل حتى تضع حملها، وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن تسقي ماءك زرع غيرك. وفي حرب أوطاس لما سبى المسلمون نساء كثير نودي بهم وأرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم وبين لهم أن السبايا لا توطأ حتى تستبرأ، إن كانت حامل فحتى تضع الحمل، وإن كانت غير حامل فحتى تمر عليها حيضة، لأنها بالحيضة نتأكد أنها ليست حاملة. والواجب أن الإنسان يتيقن ولا يوقع نفسه بالشكوك والشبهات من أجل شهوة يقضيها، بل عليه أن يتأنى وأن يتمشى مع القواعد والتعليمات الشرعية حتى يسلم من الإثم والحرام، ولا يعرض نفسه للعقوبة، ولا يعرض أولاده للضياع. نعم، حرم عليه وطؤها ومقدماته، يعني حتى المداعبة والملاعبة، لأن هذا ربما يدعو إلى فعل ما لا يجوز فعله، لا يجامعها ولا يلاعبها حتى يبلغ الكتاب وأجله، حتى يتم الاستبراء. نعم. قال: استبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة والآيسة والصغيرة بمضي شهر. نعم، يعني إذا كانت حامل فاستبراءه ووضع الحمل، وإن كانت ممن يحيض فحيضة واحدة يكون دليل على أنها ليست حامل. أما إذا كانت صغيرة لم تحض أو كبيرة قد يئست فشهر واحد، إذا مر عليها نتأكد أنها قد برئت من الحمل.